هذا بالنسبة لمجمل الشروط التي ذكرها العلماء لإنجاب الجدية على الذمي. الشرط الأول البلوغ، فلا تضرب الجدية على الصغار والصبيان. وعلى هذا يدل على هذا حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ الجدية من نصارى نجران، أمره أن يأخذ من كل حال من دينار، فقوله من كل حال، والحال اسم فاعل من المشتري، وهو الذي ضرع الحلم. ومعنى ذلك من كل حال مفهوم الصفة أنه إذا لم يكن بالغا وهو الصبي هنا تجب عليه الجدية، وهذا بإجماع العلماء أن الصبيان لا تضرب عليهم الجدية. ومن هنا كتب خالد بن الوليد رضي الله عنه كتاب الذمة لأهل الشيرة فأسقط الجدية عن الصبيان، وكتب لعمر رضي الله عنه ذلك وأقره عمر على هذا، كتب لأبي بكر رضي الله عنه وأقره على هذا، على أنهم لا تؤخذ من صبيانهم ومن الذين دون البلوغ، وهذا يدل على سماحة الإسلام. كذلك مما يدل على أن الصبيان لا تؤخذ منهم الجدية أن الله تعالى قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، والصبي لا يقاتل، وجعلت الجدية عوضا عن قتالها ومقاتلتها، فدل على أنه ليس من جنس من تجب عليه الجدية. كذلك أيضا الشرط الثاني أن يكون عاقلا، فالمجنون لا تجب عليه الجدية، وهذا بإجماع أهل العلم رحمه الله من المجانين أهل الكتاب لا تجب عليه الجدية، هم غير مكلفين فلا يكلفون بها. الشرط الثالث الذكورة، فلا تجب على النساء، فالنساء لا تفرض عليهم الجدية، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله، لأنهم المرأة لا تقاتل والجدية تعوض عن القتال. ثم أيضا كتب خالد رضي الله عنه كتابه وفي الشروط العمرية أيضا، فالنساء لا تؤخذ منهم جدية، والمرأة لا تكتسب غالبا، وهذا يدل على سماحة الإسلام ورفقه بالمرأة. وأسقط الجدية عن نسائهم، فلا تجب الجدية عن نساء على نساء أهل الذمة. كذلك أيضا الشرط الرابع القدرة المالية، بمعنى أن يكون قادرا على أداء الجدية، وهذا من ناحية المال، فهو المال، فإذا كان عاجزا عن أدائها كالفقير، الأصل أن أهل الذمة تجب عليهم الجزية ثم يصنفون، هناك الغني وهناك الوسط وهناك ضعف الحال، وينقسمون إلى قسمين، الضعيف الذي لا يجد شيئا كالمسكين والفقير، والضعيف الذي يجد طوام عيش وشيئا زائدا على فضل قوته، فهؤلاء هي الطبقات. تفرض الجدية على الطبقة العليا لما يتناسب مع حالها، يرجع إلى شهادة الإمام التقديري، وكان عمر رضي الله عنه له في ذلك تواضع، كان يبلغ 48 دينارا على الغني و24 دينارا على المتوسط و12 دينارا على الضعيف، يعني على الذي في مستوى المعيشة المتوسط الذي دون المتوسط في معيشته. فهذه ثلاث مراتب، وفصل عن العلماء في كتب الأموال ككتاب الأموال لابن زنجوي، كتاب الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، وكذلك ذكر الإمام القدامى في المغني. فهذه ثلاثة المراتب للقادر، يبقى غير القادر. غير القادر ينقسم إلى أقسام، هناك من لا يقدر لكبر السن والخور كالشيخ الكبير الثاني الذي لا يستطيع أن يعمل ولا يستطيع أن يتكفل وليس عنده مال، لأن قد يكون شيخا عنده أموال وتجارات، إذا كان عنده أموال وتجارات فرضت عليه وكأغنيائهم. وأما بالنسبة للشيخ الهري الذي لا مال عنده ولا تجارة عنده فإنه تسقط عنه الجدية. وفعل ذلك خالد بن الوليد رضي الله عنه، كتبه في كتابه كتاب الصلح والمشيرة، أنه ما من شيخ منهم كبير من كبير سنهم يفتقر ويتصدق عليه أهله، يعني وصل إلى حد الحاجة والعول حتى تصدق عليه، إلا أدخله في عياله ليس من المسلمين، يعني يدخل حتى جماعه المسلمين وينفق عليه بالذات مال المسلمين. وهذا من سماحه الاسلام ايضا، وهو يدل على صدور منهج الشريعه الاسلاميه وكيف انها عاملتهم بنوع من المرونه، الرزق في موضعه والشده في موضعها، لانه لا يصلح للكافر ان يرفق به مطلقا ولا يصلح ان يشد عليه مطلقا، وانما الامور تكون بالوسط الذي جاء به شرع الله. قال تعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا، اي عدولا، والعدل هو المستقيم الذي بين الافراط والتفريط. فتسقط عن الشيخ الهدي، يبقى النظر في الفقير. لو كان هناك فقير ولكنه يستطيع ان يعمل ويستطيع ان يتكسب وجلس في بيته وفقر، فتسقط عنه الجزية الفقيرة تسقطني إلى قسمين، من كان منهم معتمرا يستطيع العمل قاعدة وتقاعد، فهذا يلزم بالذمة، يلزم بدفع الجزية وتلزمه ولا ويعتبر تقصير من نفسه، لأنه هو الذي قصر ويلزم بعاقبة التقصير. وأما من كان منهم فقيرا لا يجد الكسب ولا يجد العيش، فللعلماء به وجهان، جمهور أهل العلم على أن تسقط عنه الجزية مطلقا أداء وقضاء، بمعنى أن هذا الفقير لا نطالبه بحال فقير ولا نطالبه بالقضاء بعد مثله وغناه. وده أصدق الفقهاء كما يقول عند الشافعية رحمه الله إلى أن هذا النوع من الفقراء نتركه، ما نطالبه في الحال، فإن غنى بعده طالبناه بقضاء السنين التي مضت. والصحيح مثلا من ذكرنا ومن جمهور أنه إذا سقطت عنه في الأداء سقطت عنه في القضاء، ولا يطالب بقضائها، وأن العبرة بحال أدائه. هذا بالنسبة للشروط العامة. يبقى الرهبان. الرهبان فيهم قولان مشهوران للعلماء من أهل العلم، من قال لا تؤخذ من الرهبان والقساوسة ونحوه، وذلك أن أبا بكر رضي الله عنه قال حينما بعث وليد بن أبي سفيان رضي الله عنه على البعث إلى فتح الشام، قال له: وستجد أقواما قد حبسوا أنفسهم في صوامعهم، فدعهم حتى يميتهم، وشأنهم حتى يميتهم الله على ضلالتهم، فلا تتعرض لهم بشيء. فأخذ من بعض العلماء سنة عن أبي بكر رضي الله عنه أن هؤلاء لا يتعرض لهم بشيء. والواقع أن الرهبان قسمين إلى قسمين، قسم منهم يقاتل ويشارك مواجهة المسلمين برأي أو مكيدة، أو يكون قائدا لهم يحرر لهم عن جهاد على جهاد المسلمين قتال المسلمين، فهذا يقتل إذا تعرض المسلم يقتل، وكذلك أيضا تضرب عليه الجزية. وأما القسم الثاني هم الذين حفروا في أديرتهم وصوامعهم وأماكن عبادتهم، فالعلماء فيهم وجهان كما ذكرنا، منهم من يقول بفضل الجزية لأنه الصحيح لعموم الأدلة، وثانيا لأن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه وهو إنما يكون من الصحابة لكنه خليفة الراشد، فضرب الجزية على الرهبان وعمل بعموم الآيات، وهذا هو الصحيح أنه تؤخذ الجزية منهم ويجب دفعها كل سنة للمسلمين. ومن صار أهلا لها أخذ منه في آخر الحول، ولا تجب على قبيل ولا امرأة ولا عبد ولا فقير ما أحلب عنها، ولا أبد العبد لا تجب الجزية عليه لأنه لا يملك المال، والله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالعبد لا تجب عليه الجزية. ومن أهل العلم من قال: تجب الجزية على سيده إن كان كافرا، وفي حديث ضعيف رواه البيهقي في سننه، والصحيح أن العبد لا تؤخذ منه الجزية بما ذكرناه. نعم. ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول. ومن صار أهلا لها، عرفنا الآن من الذي تضرب عليه الجزية. يبقى السؤال: لو أن هؤلاء من الصبيان والمجانين كما ذكرنا، لو أنهم الفقراء، لو أنهم زال عنهم الغص أثناء الحول في بداية السنة، بعد كل سنة تؤخذ الجزية كل سنة، من أهل العلم من يرى المقصوصة والأقوى أنها تؤخذ كل سنة، فللعلماء وجهان، بعضهم يقول تؤخذ معجلة أي يبرم معهم العقد ثم يأخذونها قبل استتمام السنة، وهذا أقوى ويدل عليه

وإما أن تضرب لقاؤهم للإمام أن يضرب عليهم الرفق على حسب ما يرى المصلحة فيه لمن يكونوا في حكم الأسرى أن ينظر فيهم باجتهاد بالأصل الشرعي ويجتهد. إن رأى مصلحة المسلمين في فداء هذا وإن رأى مصلحة المسلمين في استقاقهم استرقهم وجعل منهم الإماء بضراريهم ونسائهم وكذلك أيضا رجالهم ضرب عليهم الرفق وإن شاء ضرب رقابهم حتى يخوف أعداء الإسلام فإما من بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارا فهذا يخير فيه الإمام ينبطي إذا كان فتح عنه ويكون راجع من الاجتهاد الإمام بما يرى فيه مصلحة المسلمين والله تعالى أسألكم الله فضيلة الشيخ ورقة شديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المريض شهيد وأن المطعون والمطعون شهيد ولكن هل يقصد حكم الشهيد في تغسيله وتكفينه أم لم يقصد بالحديث أشهدكم الله؟ الشهادة تنقسم إلى قسمين، الشهادة الأفضل وهو شهيد المعركة والشهادة بمعنى العام الذي ورد فيه النصوص كالمقتول والغرقى والهدمة والنفساء ونحوهم وصاحب الطاعون وذات الجنب ونحوهم مما ورد الخبر فيه. فالشهادة شهيد المعركة ينقسم أيضا إلى قسمين، فشهيد البحر أفضل من شهيد البرد ولطائفة من العلماء لثبوت حديث من الحرام بالدين الحاج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عندها وقال استيقظ وهو يتبسم فقلت بأبي وأمي يا رسول الله ما بك؟ فقال أناس من أمتي ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة يغزون ثبت البحر. ثم نام المرة الثانية فرأى الرؤيا نفسها ورؤيا الأنبياء حق فقالت له يا رسول الله ما أرحكك؟ فذكر لها ذلك فقالت يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال أنت منهم. ثم إنها ركبت البحر رضي الله عنها وأرضاه بخلافة عثمان ولما نزلت عن باب نزلت إلى طرف الشاطئ البحر وقفتها دابتها فكانت أول شهيدة على وجه على الأرض حينما نزل أصحاب الركب رضي الله عنها وأرضاه وصدق فيها معجزة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للشهادة بمعنى الآن الغرقى والهدمة والحرقى والمبطول والنفساء فهؤلاء لهم منزلة الشهيد لهم منازل لأن الشهداء على منازل وأعلى منزلة للشهيد في الفردوس وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه يكشف الثوب عن وجه أبيه ويبكي وذلك يوم أحد حين استشهد عبد الله بن حرام رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله أخبرني عن أبي إن كان في الجنة صبر فإن كان في غيرها كان من شأن. فقال صلى الله عليه وسلم يا جابر إنها جنان وإن أباك قد أصاب الفردوس الأعلى منها. وهذا يظن على أن من الشهادة المنصوب الإسلام به الفردوس الأعلى من الجنة صلى الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبلغنا بفضله وكرمه وهو أرحم الراحمين. هذا أعلى مراتب الشهادة إذا كان شهيد المعركة. وأما بالنسبة للشهداء المظلوم والغرقى والمحقى فهؤلاء لو أمنوا معاملة الشهيد من حيث التغسيل والتكفين إلا الحرقى فالمحروق يصلى عليه ويكفنون والمحروق لا يغسل لأنه إذا غسل فإن التغسيل يضره ويؤثر على لحمه وما تبقى من حرقه ولذلك يجمع بحالته ويرى بعض العلماء أنه يجمل ويأخذ حكم من عجز عن استعمال الماء فلما كان الواجب تغسيله وعجز عن تغسيله يجمل مثل المحروم ومثله من به مرض معدي كالجدر ونحوه مما إذا جاء يغسله الغير كالضرر فحينئذ هؤلاء لا يغسلون إذا كان قال أهل الخبرة أن تغسلهم فيه الضرر أو أن جدر من به جدري إذا جاء يغسل فإنه ينتظر أو من به حساسية شديدة حين يغسل ينتظر جلده فهذا كلهم لا يعملون معاملة لا يغسلون. فالشاهد أن الحريق المحروق لا يغسل لعلة أخرى ليس لعلة الشهادة. وأما بالنسبة للهدنة والغرقى فهؤلاء حكم الشهداء من حيث الفضل لكن من حيث الأحكام الشرعية من عدم ترفيه وتنفيذ في ثيابه فهذا يختص بشهيد المعركة.